فإن الموفق بن قدامة اللي يسمى الشيخ في المذهب جاء رحمه الله يعني صار إمام هذا الشعب، ذهب وصنف 4 كتب هي المدرسة الفقهية أو خلاصة المدرسة الفقهية. أول كتاب ما هو العمدة كذا، ثم بعده المقنع. العمدة اختصر فيه على رواية واحدة، المقنع عدد فيها الرواية لكن روايتين، وربما ذكر الدليل، ذكر الحديث يعني تيمنا تبركا. والذي بعدها أوسع منه الكافي وهو أقل من المقنع. المقنع انتشر انتشار هائل وشرحه العلماء واعتنوا به، ومنهم ابن أخيه ابن أبي عمر في الشرح الكبير الذي هو أخذ من المغني وراح مسك المغني ورتبه على المقنع. والكافي وهو أقله انتشارا وعناية، بل المقنع من كثرة من شرحه في ناس زادوا على شرح الحقيقة وبينوا دقائقه وتخريجات، خرجوه في ناس خرجوا الكافي كضياء المقدسي، لكن عناية الناس بالمقنع أشد لأنه الروايتين أشهر الروايتين ذكر، وكذلك طرز في الأدلة ليس دائما لكن أحيانا، وهو مختصر على هذا. ثم بعده الكافي، ثم بعده الكتاب العظيم الذي قال فيه العز بن عبد السلام رحمه الله، ما هي الكلمة؟ ها؟ ما طابت نفسي الفتوى، أي ما طابت نفسي الفتوى أو حلت لي الفتوى حتى قرأ كتاب الشيخ أبي محمد اللي هو يعني الموفق من قدامه، وهو كتاب عظيم لأنه جمع، هو عبارة عن تدوين الفقه. وهنا عندكم في الكويت جزاكم الله خير يعني يا أهل الكويت صنفتم يعني أفسدتم على الموفق كتابه المغني، صنفتم الموسوعة الفقهية الكويتية، فانصرف الناس إلى الموسوعة الفقهية وتركوا يعني الكتاب الموفق، وكان كتاب الموفق يعني أشهر يا ويلكم منه.